السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني واخواتي ربنا يبارك فيكم يا رب. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد فيعني يعلم الله يا جماعة يعني انتوا كلكم غاليين عليا قد ايه، ويعلم الله سبحانه وتعالى يعني الواحد يعني منافي دين ربنا سبحانه وتعالى ان يشوف كل اخ فيكم وكل اخت فيكم ربنا فتح عليه في الدعوة الى الله ومنطلق في الطريق الى الله. ربنا يجمعنا في الفردوس الاعلى يا رب مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويمتعنا بالنظر الى وجهه الكريم انه ولي ذلك والقادر عليه. الوقت يا جماعة رمضان قرب، واخطر حاجة نستعد بيها رمضان هي علاقتنا بالقرآن. علاقتنا بالقرآن يا جماعة، كل سنة الامة بتدخل رمضان وبتخرج مش مرتبطة بالقرآن. ليه؟ لانها واخدة ان القرآن كتاب قراية الحرف بعشر حسنات. يا جماعة المفروض رمضان ده شهر تفسير القرآن. عشان كده وكان اجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، مش فيقرئه القرآن، فيدارسه القرآن. يبقى كان اجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن مش فيقرئه القرآن. يبقى اذا كل سنة بيروح علينا رمضان، لان احنا واخدين رمضان شهر قراية القرآن، والمفروض ان رمضان ده شهر مدرسة القرآن. يعني رمضان ده احنا بنقف فيه مع التفسير، وبنقف فيه مع دروس التفسير، وبنقف فيه مع حلقات المدرسة، والشيوخ والدعاء كلهم بيشرحوا فيه دروس تفسير لحد ما الامة تنبهر. يعني المفروض ان رمضان ده شهر الطريق الى القرآن، وال11 شهر التانيين شهور الطريق مع القرآن. المفروض ان رمضان 30 يوم قاعدين نشحن الامة قيمة القرآن، خطورة القرآن، عظمة القرآن. القرآن غيرنا قد ايه، القرآن قلب حياة ناس قد ايه، القرآن خلى ناس تاخد قرارات قد ايه، القرآن نور قلوب ناس قد ايه، القرآن كان سبب اليقين عند فلان وكان سبب الزهد عند فلان. نقعد نكلم الناس عن القرآن. يبقى رمضان ده شهر الطريق الى القرآن، ان الناس تفهم ايه عظمة القرآن. وبعد كده بعد رمضان الدعاء والشيوخ ينطلقوا مع الامة كلها مع اللي اقتنع معهم بقيمة القرآن. ال11 شهر الباقيين في الطريق مع القرآن. طب يلا بقى ننزل للناس بالقرآن، يلا ندعو للقرآن، يلا نصلح امورنا الاجتماعية بالقرآن، يلا بقى الطريق مع القرآن. يبقى اذا يا اخواني في الله نحن في فترة خطيرة الان، في فترة ان احنا نفهم ايه قيمة القرآن وايه قضية القرآن. عشان كده من انواع الاعجاز بتاعة القرآن، بل قد يكون اخطر انواع اعجاز القرآن، الاعجاز التغييري للقرآن. الاعجاز التغييري، يعني ايه الاعجاز التغييري؟ يعني سورة المطففين مثلا، سورة المطففين خدوا بالكم يا جماعة، انا الدرس ده انا يعني ايه قلت ما يبقاش دعاية عامة. ليه؟ انا عايز اقعد معاكم انتم، انا عايز الفكرة دي ترسخ عندكم انتم. يعني احنا في المعهد القرآن الدعوة بفضله من تلا فيه خير وكل حاجة، ولكن انا عايز علاقتكم بالقرآن تبقى علاقة عميقة جدا، وعايز شعبان ورمضان ده يبقى طفرة في علاقتكم بكتاب الله. واتمنى والله ان انا يعني اعمل لكم ليالي قرآنية في الفترة الجاية حتى برا يوم الاثنين قدر وسعي. يعني لو انتوا عندكم مواعيد مناسبة على مدى اليوم ممكن برضو تبقوا تعرفوني، بحيث ان ايه ان انا عايز نقف مع القرآن، نقف مع التفسير، نقف مع ليالي ايمانية وقرآنية باذن الله سبحانه وتعالى. سورة المطففين نزلت على المدينة المنورة، وهي اسوأ بلد في الغش التجاري في جزيرة العرب. اتقلبت المجتمع لدرجة ان المدينة بقت احسن بلد في الامانة التجارية في جزيرة العرب. صورة غيرت مجتمع يا جماعة، صورة غيرت مجتمع. الاعجاز التغييري للقرآن ده من اعظم انواع اعجاز القرآن. سورة الاعلى، السورة اللي بتقول لك اعلي اعلى، قبلها سورة البروج والطارق، اهل الباطل قاعدين يخططوا ضدنا، فبيتقول لك سورة الاعلى بعدها ان عمرك ما تقدري تصبري على فتن البروج والطارق الا لو عليتي بقيتي انسانة عالية فوق الشهوات وفوق الشبهات. سورة الاعلى لما نزلت سيدنا ابو بكر تفاعل معها وعلي لدرجة انه طلع كل ماله لله، حصل انقلاب في حياته. فنزل بعدها سورة الليل اللي هي ربنا بيثني فيها على ان ابو بكر طلع كل ماله لله. يبقى اذا القرآن الاثر الاعجازي، الاثر التغييري للقرآن. القرآن ممكن يغيرك، القرآن ممكن يقلب حياتك، القرآن ممكن يخليك تاخد قرارات عمرك ما تخيلت في يوم من الايام انك انت ممكن تبقى الانسان ده، ممكن تبقى البطل ده. القرآن خلى عبان ابن بشر واقف بيقوم الليل وبيحرس الجيش وبيضرب بالسهام ومش راضي يبطل الصلاة. ليه؟ يقولك لانقطاع روحي احب ليه من ان اقطع هذه الصورة. القرآن وايدهم بروح من القرآن، هيبلك روح، هيملك عزيمة زي اول سورة العنكبوت. اول سورة العنكبوت فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. كان في ناس من الصحابة خايفة تهاجر، كان في ناس من الصحابة خايفة تنزل تشتغل في الدعوة في المرحلة الجارية، احسن تعذب وتضطهد. لما نزل اول سورة العنكبوت الصحابة ما خافوش، الصحابة انطلقوا في معركة الحق والباطل وما خافوش. يبقى كل ده برضو الاثر الاعجاز التغييري للقرآن. خسارة والله يا جماعة، خسارة ان احنا نخسر الكتاب ده في التربية وفي تغيير الواقع. خسارة ان يبقى الجماعات والعاملين للدين مناهجهم مش هي القرآن، مش معتمد اعتماد كامل على القرآن والارتباط بالقرآن والتربية بالقرآن. القرآن كتاب في غاية الخطورة، بس لو احنا فهمنا، يعني ابراهيم خليل فيليبس اكبر رأس في البروتستانتية في مصر، اكبر قصيص بروتستانتي في مصر، سمع اول سورة الجن، قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به، سمع الايتين دول اسلم. يا يعني ممكن اية تقلب حياة انسان للدرجة دي؟ جبير بن مطعم لما راح وسمع اخر سورة الطور من النبي وكان لسه مشرك، راح المدينة المنورة وقف يسمع في صلاة المغرب النبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ بسورة الطور، حتى اذا وصل الى قول الله ام خلقوا من غير شيء هم الخالقون، بيقول فكاد قلبي ان يطير. واحد حرامي وصارت بينط من على السور، سمع واحد بيقرأ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال أنا يا رب. القرآن غير حياة ناس يا جماعة، القرآن خلى، القرآن يخليك تقدر تاخد قرارات، القرآن هينمي الإيمان في قلبك، القرآن هيملأ قلبك باليقين. يبقى الإعجاز التغييري للقرآن. بفكر أعمل سلسلة على الفيس بإذن الله سبحانه وتعالى في رمضان، يبقى اسماء القرآن غيرني، عن الايات اللي عملت انقلاب في حياة الناس، الايات اللي عملت انقلاب في حياة من يعني اقبل عليها، زي اهدنا الصراط المستقيم. ابن تيمية بيقول بسبب هذه الاية هناك من صاروا من اولياء الله الصالحين، بسبب بس اية اهدنا الصراط المستقيم غيرت علاقتهم بالله سبحانه وتعالى. عشان كده يعني النهاردة باذن الله هنبدأ نتدارس كده مع بعض في سورة الحديد. طبعا ان احنا نتكلم، يعني الكلام بتاع النهاردة يا جماعة ممكن هيبقى عرض جديد شوية لسورة الحديد، او عرض المعاني ما اتكلمناش عنها قبل كده في سورة الحديد، ومعاني في غاية الاهمية، معاني تتعلق بمعنى الالتزام. ايه معنى الالتزام؟ انا عايزك تركزي معايا، انا عايزك تركز معايا، ايه معنى الالتزام؟ ايه ومعنى الالتزام؟ هو لحية ونقب. ايه الالتزام يا جماعة؟ ايه هو الدين؟ كنت قاعد مع اخوة الورش بتوع درس الجمعية الشرعية، يعني فضل من انت لم نلتقي مع بعض حتى بعد ما الدرس وقف، كنت قاعد مع اخوة الورش في يوم ايماني كده، يعني سبحان الله العظيم فوجئت ان معظمهم لسه معتقد الالتزام، ان انا رب لقني، ان انا اتجوز واحدة منقبة، ان انا يا اخوانا ايه معنى الدين؟ سورة الحديد هتكلمنا عن الطريق الرهيب، عن طريق الالتزام الحقيقي. سورة الحديد هتقول لك لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، قبل الفتح زي الوقت كده والدنيا مقفلة، قبل الفتح لسه مفيش فتح، لسه الناس مش مقبلة، لسه بننزل على القهاوي ممكن ولا شاب يجي معاك اصلا المسجد بعد ما نزلت القهوة، لسه الناس لسه احنا قاعدين الوقت ومليون شاب وفتاة على النت وعلى الفيسبوك قاعدين مشغولين باي حاجة الا ان هم يشوفوا دينهم، ومهما اتكلمنا معاهم برضو مشغولين. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح، قبل الفتح دي المرحلة اللي احنا عايشين فيها، التربية صعبة، معظم الاخوة مش عايز يتربى، معظم الشباب مش عايز يلتزم، معظم الناس مش عايزين يشيلوا دين، معظم الناس مش عايزين يشيلوا الامانة. فربنا بيقول المرحلة ديت اللي هيصبر على انه يقف مع الدين فيها يا بخته. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، مين اللي هيشيل الدين قبل الفتح؟ اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. بس استنى، وكلا وعد الله الحسنى، يعني لو الحسنى هنا هي الجنة يبقى ده داخل جنة وده داخل جنة، ولكن شتان ما بين جنة فيهما من كل فاكهة زوجان، وما بين جنة فيهما فاكهة ونخل ورمان، ما بين جنة فيهن قاصرات الطرف، وما بين جنة حور مقصورات، ما بين جنة فيهما عينان تجريان، وبين جنة فيهما عينان نضاختان، هنا تجريان لان كان عملهم جاري، لانهم ما كانوش بيبطلوا عمل ليل ولا نهار، انما هنا عينان نضاختان بتبخ وتقف لانهم كانوا برضو بيقفهم وينطلقوا سطر وسطر، كان شوية ينشطوا وشوية يناموا. سورة الحديدة يا جماعة بتتكلم عن الملتزم الفولاذي، الملتزم ذو القلب الحديدي، الملتزم الذي يقبل ان يدخل في الطريق الرهيب، طريق دين الله، طريق العمل لدين الله. يعني زي ما نشوف الوقت صورة الحديد، ركزوا معايا بقى في المصاحف بتاعتكم. صورة الحديد متكونة من 5 اشواط، ركزوا معايا. الشوط الاول من اول اية 1 لحد اية 6، سبح لله ما في السماوات والارض، له ملك السماوات والارض، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، هو الذي خلق، له ملك يولج الليل، هو عليم بذات الصدور، هو على كل شيء قدير، هو العزيز الحكيم، هو الاول والاخر، هو بكل شيء عليم، هو الذي خلق، هو معكم اينما كنتم، هو عليم بذات الصدور. مفيش غير ربنا. 6 ايات بيخلوا قلبك لا يتعلق الا بالله ولا ينشغل الا بالله. 6 ايات عظام، 6 ايات. عشان كده من الحاج ما نستغربش ان سورة الحديد هي الصورة اللي اتكلمت عن الرهبانية في اخرها، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، اتكلمت عن الرهبانية في الاخر. ليه؟ لان اللي يفهم اول 6 ايات يا جماعة يقول انا ما عدتش عايز اعيش مع الدنيا، ما عدتش عايز اكلم بشر، ما عدتش عايز اختلط بحد، انا عايز اعيش مع الله، انا عايز اخلو مع الله. عشان كده الصورة بتتكلم عن الرهبانية، ولكن المراد ايه؟ يعني والله اعلم ان اعبد ربنا على مراد الله مش على مرادك. اللي عملوا الرهبانية عملوا الرهبانية لان هم عاشوا مع صفات ربنا فقالوا نعيش في خلوة مع الله، انما ده مش مراد ربنا. مراد ربنا في صورة حديد ان احنا نشيل الحديد، وانزلنا الحديد. ها ليه؟ فيه بأس شديد، عشان الناس تشيل دين، عشان الناس تقاتل في سبيل الله. فدول سابوا كل حاجة وقعدوا في الصوامع على رؤوس الجبال يعبدوا ربنا. فاول 6 ايات ايات مهولة في الكلام عن الله وعن معرفة الله. وبعد كده 4 اشواط، 4 اشواط بيتكلموا عن 4 نماذج. اوعى تكون واحد من الاربعة دول، اوعى تكوني واحدة من الاربعة دول. هو ده بقى الكلام، هو ده هنتكلم الوقت عن معنى الالتزام الحقيقي. هنتكلم الوقت ان الدين مش دقن ونقاب. هنتكلم الوقت اوعى تختار بلحيتك، ده جزء من مليون جزء من الدين. اوعى تختار بنقابك، ده جزء من اجزاء كتير جدا من الدين. هنتكلم الوقت عن الطريق الرهيب، عن مفهوم الدين، مفهوم الالتزام الحقيقي، دين ابو بكر وعمر. ولكن قبل ما ربنا يكلمنا عن الطريق الرهيب ده ويكلمنا عن المطالب الاربعة لسورة الحديد، كلمنا 6 ايات عن معرفة الله. يبقى يا جماعة معرفة الله هي الحل. على قد ما قلبك هيتملى بمعرفة الله، على قد ما هتقدر تمشي في الطريق ده، على قد ما تقدر تقاتل من قبل الفتح. يبقى الدنيا كلها مقفلة وانت منطلق في الدين، وانت شايل دين. يبقى اذا دي سورة الحديد اسم من المسبحات. ايه المسبحات؟ المسبحات 5 صور اللي هم بدأوا بسبح لله او يسبح لله. سورة الحديد، سورة الحشر، سورة التغابن، سورة الجمعة، يبقى سورة الصف. 5 صور بدأوا بسبح لله ويسبح لله. طيب لما صورة اولها سبح لله ما في السماوات والارض، الكون كله فجأة اتقلب مسجد، الكون كله كل ذرة فيه اتقلبت لعابد يعبد الله ليل نهار ويجأر بالتسبيح. يبقى لما البداية تبقى الكلام عن الامر، اعرف ان الاوامر اللي جاية تبقى عالية. ها واخد بالك معايا؟ يبقى تذكرة بالامر في اول الصورة معناه ان الاوامر هتبقى عالية، ومعناه ان من غير معرفة الله مش هتقدر تشيل دين. من غير ما تعرف انت واقف تصلي قيام الليل بين ايدين مين، مش هتقدر تسيب السرير وتقف بين ايدين ربنا الساعة قبل الفجر. من غير ما تعرف انت واقفة بين ايدين مين مش هتقدر تخشع في الصلاة. من غير ما تعرف انت عايش عشان مين مش هتقدر تشتغل في الدعوة. معرفة الله يا جماعة، معرفة الله هي الحل ان احنا ننطلق في الدين، وان احنا نبقى النموذج اللي القرآن بيتكلم عنه. يبقى ده الشوط الاولاني على عجالة، 6 ايات يتحدثوا عن معرفة الله، 6 ايات بيتكلموا من هو الله. ال6 ايات دول النصارى لما تفاعلوا مع الكلام بتاعهم وصلوا لايه؟ للرهبانية. احنا بقى لما نتفاعل مع الكلام بتاعهم نوصل لايه؟ نوصل لـ4 مطالب بتوع الصورة. الصورة بتقولك لا، انت هتعبد ربنا على مراد الله مش على مرادك انت. هي دي مصيبتنا، وده تبع التربية النفسية اللي انا بكلمكم عنها دايما، ان ما تعبدش ربنا برغبة نفسك. انا نفسي الوقتي، انا وحازم شومان، انا نفسي الوقتي نفسي في ايه؟ نفسي ان يا عم لا نت ولا دروس ولا انا لا اكتمكم حديثا يا جماعة. انا يعني من يوم ما ربنا منع عليا بالدعوة، اليوم اللي بيتقال الدرس اتمنع فيه يعني، والحمد لله الواحد اتمنع لحد دلوقتي كتير جدا يعني، اللي هو يتقال الدرس اتمنع، والله لا تتخيلوا الفرح اللي ببقى فيه. ببقى خايف من ربنا، اقول يا رب والله انا يا رب مستعد اشيل الامانة يا رب مستعينا بيك، انا يا رب نفسي يا رب استعملني في اللي يرضيك، بس انا جوه قلبي هقدر اروح بقى في جلسات تطبر، وهقدر بقى اصلي قيام ليل من غير ما حد مثلا يعني، وهقدر بقى ارجع بقى ايه اعيش مع تلاوه القران. خلوه يا جماعه، لو انا هعبد ربنا على مراد نفسي انا عايز ابقى لوحدي، انما مراد الله لا. القعده اللي بيننا وبين بعض دلوقتي ديت، وانا قاعد معاكم، ابو يحيى قاعد، دكتور محمد عبد الرحمن قاعد معايا في الاوضه دلوقتي، قاعدين مع بعض فريق، وانتوا معانا المعهد القراني الدعوي وعاملين ليله قرانيه، ده الاحب الى الله ولا ان انا اقوم قافل الاوضه عليا وقاعد لوحدي؟ الاحب الى المنظر ده طبعا، المنظر ده. يبقى سوره الحديد بتقول لك اعب انفعل بمعرفه الله، ولكن اعبد الله على مراده هو وليس على مرادك انت. مرادك انت هيوصلك للرهبانيه، انما مراد الله يوصلك للاربع مطالب بتوع سوره الحديد. تعالوا بقى اما نشوف الاربع اشواط بتوع سوره الحديد. الشوط الاولاني من اول امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الفلوس دي فلوسكم ولا ايه؟ هي الفلوس دي بتاعتكم ولا ايه؟ امنوا وانفقوا. يعني ايه امنوا يا جماعه؟ يعني لما انا اجي دلوقتي اقول لك مثلا يا رمضان قرب، يلا نقرب مثلا، اقوم قايل لك مثلا امني امني، هتقومي انت بالتحتولي حاضر، وتقومي بالتكيه على الزرار تؤمني؟ هو في حاجه اسمها امن؟ يعني امن اعمل ايه يا رب؟ هو قلبي مش بايدي اصلا، يعني القلب ليس باليد. فلو كان يعني المقصود بامن، خد قرار انك تبقى موقن حالا اهو الوقت وانت قدامي، خد القرار انك تبقى مخلصه الوقت وانت قدامي، خد قرار انك تبقى زاهد، مش بايدي. هو المقامات القلبيه ديت مش زرار بتك عليه، مش قرار باخده. يبقى معنى امنوا بالله ايه؟ التحقوا ببيئة الإيمان. التحقوا ببيئة تحصيل الإيمان. هو ده بقى يا جماعة هنبدأ نفهم في الشوط الأولاني اللي هو من أول آية 7 لحد آية 11. من أول آية 7، من أول آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، لحد آية 11. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ده النوع الأول المرفوض، النموذج الأول المرفوض، اللي مرضاش يدخل الطريق الرهيب. الناس اللي مش راضية تدخل الطريق الرهيب، وبالتالي برضه الطلب الأولاني اقبل الطريق، اقبلوا ان الدين مش دقن وجلابيه قصيره، اقبلوا ان الدين مش نقاب. ممكن يكون النقاب على وشك ولكن القلب مليان حب دنيا، ممكن تكوني منقبه ولكن بقالك سنه ما اتكلمتيش عن ربنا، ممكن تكون ملتحي ولكن صحيفتك اللي هترفع الى الله في شعبان ده ايه؟ ما فيهاش ليله قيام واحده السنه اللي فاتت، ما فيهاش ختمه قران واحده السنه اللي فاتت، ما فيهاش جولة واحدة نزلت تتكلم عن ربنا فيها السنة اللي فاتت، ما فيهاش جلسة ضحى واحدة السنة اللي فاتت. التزام ايه ده يا جماعة؟ التزام ايه؟ فين يا اخوانا طريق الدين؟ يبقى من اول آية 7 لآية 11 اللي هو اللي مش راضيين يدخلوا. عشان كده وصف الطريق الرهيب امنوا بالله ورسوله، يبقى بيئة الايمان. انضموا بيئة الايمان اللي هي ممثلة عندنا في ايه؟ الورش والمعهد القرآن الدعوي ودروس الغرفة الصوتية والتواصلات اللي احنا بنحاول انها تبقى على الارض بيننا وبين بعض، والاعتكاف اللي جاي وموسم العبادة. وقلت لكم ان الورش الوقت في شعبان ورمضان اخطر فترة في السنة. ليه؟ بيئة ايمان عشان تقدروا تعبدوا ربنا وتنطلقوا. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير. وما لكم لا تؤمنون. يعني ايه وما لكم؟ المفسرين وقفوا قدام كلمة مالكم دي، وما لكم يعني وما لكم؟ فاختلفوا على قولين. مفسرين قالوا وما لكم لا تؤمنون، زي ابن الجوزي كده قال لك يعني مالكوش اي حاجه عند ربنا لو ما امنتوش، يعني ما فيش عطاء ولا فتح ولا مدد ولا نصر ولا سداد ولا هدايا ولا جنه ولا نعيم قبر ولا ظل عرش الله ولا نظر لوجه، مالكش حاجه لو ما امنتش. فيعني يبقى الطائفه الاولى قالت وما لكم لا تؤمنون، يعني ليس لكم اي شيء عند ربنا من غير الايمان، ما تطلبيش حاجه بقى ليه؟ مالكيش، مالكيش، على قد ايمانك اطلبي. طيب والقول الثاني زي مثلا زي ابن عاشور كده، الطاهر ابن عاشور قال وما لكم لا تؤمنون. قال يعني ايه وما لكم؟ قال معنى بصراحه جميل قوي يا جماعه، قال معنى ذكي جدا بصراحه. قال يعني ايه وما لكم؟ ما الذي اخذتموه لكم من طريق الباطل حتى ترفضوا ان تدخلوا في طريق الحق؟ يا عم ايه اللي انت خدته عشان مكمل في طريق المعصيه؟ يعني لما تنزل لشاب في قهوه قول لي انت مكمل ليه؟ اديني سبب واحد، اديني سبب واحد. اكتئاب وجالك، خنقه واتخنقت، ضميرك ومعذبك، يعني قول لي انت مكمل ليه؟ قول لي انت مكمل ليه؟ قول لي ايه اللي مخليك مكمل؟ فدي مالكم؟ مالك؟ ايه اللي مخليك مكمل في الطريق ده؟ فدي نقطه خطيره جدا نضرب بها في اصحاب المعصيه. ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. الايه اللي انا عايز اقف فيها معاها هنا، طبعا انتوا طبعا الليله هتصلوا بصوره الحديد وهتعيشوا مع صوره الحديد وتعيشوا مع المعاني العظيمة بتاعة سورة الحديد وتسلموا قلبكم للسورة دي. الآية الرهيبة هنا بقى، لا يستوي منكم، آية 10، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. اوعي تتأخري، اوعى تتأخر. الآية دي نزل قبل فتح مكة يا جماعة، الآية دي لما نزلت ما كانتش مكة اتفتحت. ربنا بيقول للصحابة الفتح جاي، الفتح جاي. الكلمة اللي أنا دايما يعني نفسي أقولها لإخواني، أقول لهم والله العظيم يا جماعة الفتح جاي، والله الدعوة هتتفتح والناس هتقبل تاني، ولكن ساعتها هيبقى شكلك بايخ قوي لو انت ما كنتش جندي من جنود الحق لما كانت الدنيا مقفولة. هيبقى شكلك بايخ قوي يلا تعمل فيها عنطر ابن شداد وتقول كلمة الحق في وجه الظالمين لما الدنيا تتفتح والدنيا مقفولة كنت خايف تتكلم. هيبقى شكلك بايخ قوي لما تيجي تقول ننزل للناس ونكلم الشباب في القهوة وفي كل مكان ونشتغل في الدعوة الفردية لما الدنيا تتفتح وتزهزه. هيبقى شكلك بايخ يلي ما اشتغلتش والدنيا مقفولة. عشان كده واحد جيل النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة فبقول له يا رسول الله جئت بايعك على الاسلام وعلى الهجرة. افرح بقى رسول الله، ده انا جاي بايعك على الاسلام والهجرة. هجرت مين؟ هجرت مين؟ هجرت مين يا اخوانا؟ انتوا لسه في ناس بتصحى بعد ما الدنيا بعد ما الغنائم كلها بتتوزع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له اما الاسلام فنقبله واما الهجرة فقد مضت ومضى اهلها بما فيها. يا عم خلاص دي كانت صفقة وراحت، كانت قصة وانتهت. عشان كده مرحلة من قبل الفتح، مين اللي هيشتغل في الدعوة من قبل الفتح؟ مين اللي هيقول كلمة الحق في وجه الظالمين من قبل الفتح؟ مين اللي هيشتغل في التربية من قبل الفتح؟ نفسي اقنع كل اخواني كل اخواتنا ان يا جماعة نمشي على طريق الانبياء. يبقى ده اللي مش راضي يدخل في الطريق الرهيب لان الدنيا مقفولة، ربنا بيقول له الدنيا هتتفتح، انضم للفريق كسبان لان الدنيا هتتفتح هتتفتح. يبقى الشوط الاولاني اللي مش راضين يدخلوا اصلا، اللي مش راضين، وربنا بيقول له امنوا انضم لبيئة الايمان، انفقوا اصرف على الدين وشيل مسؤولية الدين من قبل الفتح وقاتل، ما تبصش لان الدين مقفول له بكرة الطريق هيتفتح. يبقى ده الشوط الاولاني اللي مش راضي يدخل، اللي مش راضي يدخل، اللي مش راضي اصلا يقبل انه يدخل الطريق. ودول 95% من الملتزمين، ده دول مش البايزين. سورة الحديد يا جماعة مش سورة الشباب البايز اللي قاعد على القهوة، سورة الحديد سورة الملتحين والمنقبات، سورة الحديد سورة الاخ الملتزم والاخت الملتزمة اللي عامل نفسه ملتزم مش راضي يقبل الدين ومش راضي يقبل طريق الدين. اه يا عم الدين ان انا احضر درس وافضل فتح بقي قدام الشيخ واخرج اقول الدرس ده جميل قوي، طب قال ايه؟ ما اناش فاكر قال ايه، ورب داني. ايوه يا عم الدين اللذيذ، الدين اللي في الايه، الدين اللي في اللذاذه ده كده. انما هتقول لي بقى دين الجهاد والتضحيه والمجاهده والتربيه القلبيه والتربيه والنزول للناس والجولات وكلمه الحق في وجه الظالمين وبيئه الايمان والاخوه والترابط والاعمال الاجتماعيه والالتفاف حوالين اقدام العلماء وطلب العلم ومعركه الحق والباطل ورساله نصره الاسلام، ولازم ابقى محترف على الصخور واجاهد في قيام الليل. لا لا لا لا بص خليك بس ايه، خليك عندك كده الدين ده انا ماليش دعوه بيه، انا عايز الدين اللذيذ بتاع انا برب دقني ها وكل حياتي للدنيا وكل جهدي للدنيا، وفي الاخر ممكن احضر كل فين وفين بقى درس كده لشيخ من الشيوخ بتوعنا الحلوين كده، اقوم سامع درس حلو يشحن لي قلبي وخلاص. خلاص يبقى ده الايه، يبقى ده الشوط الاول، المطلب الاول. المطلب الثاني من اول ايه 12 لحد ايه 15، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم. المشهد الاول مشهد مرئي يوم ترى، المشهد الثاني مشهد سمعي يوم يقول المنافقون. ليه؟ لان المؤمنين منورين يوم القيامة فانت شايفهم، انما المنافقين ضلمة في ضلمة فانت مفيش غير مسموعين بس، فده بيبين لك نعيم دول يوم القيامة وعذاب دول يوم القيامة. الشوط الثاني بيقول ايه؟ بيتكلم النموذج المرفوض الثاني، النموذج المرفوض الاولاني اللي مرضاش يدخل. يبقى الشوط الاولاني بيتكلم عن اللي مرضاش يدخل، اللي مرضاش يقبل. الشوط الثاني اللي مرضاش يكمل، اللي مرضاش يستمر. عشان كده جايين في الاخر ينادونهم الم نكن معكم، الم نكن معكم يا جماعة دي كلمة في غاية الخطورة، كلمة في غاية الخطورة. يعني الم نكن معكم، في اخوة بتقرا الكلمة دي ومتقالهم الم نكن معكم، يعني احنا كنا معكم بجسمنا بس كنا منافقين. الناس دي الم نكن معكم يعني كنا معكم في الشوط الاولاني من اية 7 لاية 11، كنا معكم بننفق من قبل الفتح، كنا معكم في بيت الايمان، احنا كنا معكم على الطريق الرهيب. احنا في يوم من الايام دخلنا طريق رهيب. خدوا بالكم يا جماعة 95% من الملتزمين ما بيرضاش يدخل اصلا طريق الالتزام الحقيقي، هو بيعيش شايل البطيخة والجورنال وكل قضيته الدنيا وفاكر ان ايه ان الدقن دي الدين. ف 95% من الملتزمين مش راضي يقبل الشوط الاولاني. ال 5% بقى اللي قبلوا الطريق 95% منهم ما بيقدرش يكمل اصلا. يعني بتلاقي الاخت مثلا مجتهدة معنا في المعهد دلوقتي، والورش والجولة الاسبوعية والحضور على الخرفة الصوتية والدعوة ومجتهدة في كل ده، وتلاقي الاخ مجتهد وبعد سنة ولا سنتين خلاص مع الجواز مع الخلف مع ضغوط مادية مع مشاكل. ايه اخت اتشكلت مع اخت في بيئة الايمان قامت قايلة والله ما انا لعبة، وقامت قلبة الترابيزة وخربها عليها وعلينا كلنا. ايه اخ ام متنفسن، اخ جاله مشكلة مع امراته، ايه مزاجه اتقفل، قال والله بقى لا بقيت ايمان ولا بتاع، انا اصلا ماليش مزاج اعمل الكلام ده. الدين ملوش دعوة بحالتك النفسية، الدين ملوش دعوة بظروفك الاجتماعية، الدين ملوش دعوة بمشاكلك المادية، الدين ملوش دعوة يا جماعة بالمشاكل اللي بيننا وبين بعض. بيئة الايمان ملهاش دعوة بالكلام ده. اخوانا لحد امتى بيبقى الموظف وظف الحكومة ابنه بيموت وينزل يروح الشغل؟ قال ابنه بيموت، موظف الحكومة بيبقى متشكل مع امراته ورامي عليها من الطلاق، وهي متشكلة مع جوزها ورفع عليها قضية خلع ونازلة رايحة شغلها من الدنياوي اللي بتقبض منه مرتب. بيبقى الراجل يعني نفسيته تعبانة وراح لدكتور نفسي ونازل شغله وبيمضي في ميعاد الامضاء. اشمعنى الدين يا جماعة؟ اشمعنى الدين اللي اي حاجة بتوقفنا في طريقه؟ اشمعنى الدين هو اللي اي حاجة بتخرجنا من طريقه؟ اشمعنى الدين اللي محدش عايز يكمل فيه؟ اشمعنى الدين اللي محدش عايز يوصل فيه؟ اي ظروف، معلش والله اصل انا كان عندي ظروف في المره اللي فاتت، وانت بقى مطالب انك تضحك قدام الاخ وتطبطب عليه وتقول له ماشي يا حبيبي ربنا يبارك فيك، معلش اصل انا متشكل مع مراتي ومزاجي وحش، اصل عندي ظروف ماديه كده وايه ومش مربوك فيها، اصل انا مشغول. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه منهج الاعذار ده يا جماعه؟ اخوانا عشان كده الشيء المرعب هنا اللي مرضوش يكملوا، الم نكن معكم دول كانوا على الطريق، كلمه معكم دي خطيره. محمد رسول الله والذين ايه مع ده اعلى وصف في القرآن، معية الدين. ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا مع دي اعلى وصف. فكلمة الم نكن معكم دي يعني كانوا على الطريق في يوم من الايام ولكن ما كملوش. ليه؟ قبل ما اقول لكم ما كملوش ليه، لازم نقف وقفة مرعبة. ربنا بيقول يوم يقول الايه المنافقون والمنافقات، وبعد كده ينادونهم الم نكن معكم. يعني في يوم من الايام كانوا معكم، وبعد كده وصلوا لمرحله المنافقون والمنافقات. دي مصيبه الملتزمين والملتزمات، انهم مش فاهمين ان اللي هيسيب الطريق مش هيتحول لاخ عادي او اخت عاديه، ده هيبقى في الاخر منافق. بدايه الايات لا يتناسب مع نهايتها. البدايه الم نكن معكم، بدايه المشهد الم نكن معكم، نهايه المشهد المنافقون والمنافقات. ازاي يا رب؟ ازاي يا رب الاخ فلان والاخت فلانه اللي هو انتوا اللي قاعدين قدام، اللي هو احنا لو ما فوقناش، لو ما تمسكناش بالطريق اللي احنا عليه ده، لو ما نشفناش دماغنا في الطريق اللي عليه. كنت في اجتماع في اليوم الايماني الاسبوع اللي فات، فضل الله عملنا يومين ايمانيين لاخوه الورش فضل الله، كنت بقول لهم لو ما نشفتوش دماغكم في ثوابت بيت الايمان عمركم هتكملوا. لو ما نشفتش دماغك لازم مربي، لو ما نشفتش دماغك لازم حضور الدروس الاسبوعيه بانتظام، لو ما نشفتش دماغك لازم افضل وسط اخواني وابقى روح فريق وسط اخواني. لو ما نشفتوش دماغكم في النقط دي عمركم ما هتوصلوا لحاجه، ولا عمركم هتعملوا حاجه. اللي مش هينشف دماغه مش هيوصل لحاجه، اللي فيكم مش هينشف دماغه. المعهد القران الدعوي لازم، الورش لازم احضر الورش وابقى مع اخواني، شعبان ورمضان لازم ابقى في بيئه الايمان في شعبان ورمضان، الجوله لازم انزل. اللي مش هينشف دماغه يا جماعه مش هيعرف يكمل، مش هيعرف يواصل. الراجل في الثلاثه والصخره معاه اللبن وامه وابوه نايمين، طب نام جنبهم؟ لا. طب صحيهم؟ لا. طب اسقي ولادك؟ لا. طب هات واحد من الخدم يقف مكانك؟ لا. طب هات كرسي واقعد؟ لا. يا عم هو ايه ده نشفان دماغ؟ ده مش نشفان دماغ، لان الراجل ده كان متعود على بره وامه وابوه بهذا المنظر، فكان مستعد ان هو يضحي باي شيء بس لا يقطع عادة ان امه وابوه اول ناس ياكلوا في البيت قبل مراته وقبل ولاده وقبل خدمه وقبله هو نفسه. يعني فجماعة الطريق عايز ناس تثبت شوية، عايز ناس تمسك شوية. فاحنا دلوقتي قدام مشهد مرعب، ما ينفعش نعدي المشهد ده من غير ما نفسره. ازاي ان اللقطة الاولى في الفيلم الم نكن معكم بطل، اخت منطلقة، اخ طلقة صاروخ، والمشهد النهائي المنافقون والمنافقات مأواكم النار، ايه مولاكم بئس المصير. ازاي ده بقى ده زي بالضبط في سورة الاعراف، واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا. اتيناه اياتنا ما نقدرش نقولها على شيخ الازهر اصلا، ما نقدرش نقولها على اكبر علماء العالم الاسلامي الوقتي، اتيناه اياتنا. طب بص بقى لاخر الايات، بص بقى ده المشهد الاول في الفيلم، اتيناه اياتنا العالم الكبير قوي اللي ما حصلش في الفهم والعلم والفتح من الله. طب اخر فيلم مشهد في الفيلم، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. كلب مسلوخ ماشي قاعد يلهث ورا الدنيا، ازاي يا جماعه؟ طب السبب ايه؟ طب تعالى شوف دي بقى، ومن الناس من يعبد الله. المشهد الاولاني في الفيلم، اخ قاعد جلسه الضحى كل يوم، بيقوم الليل كل ليله، بيصوم اثنين وخميس باستمرار، يعبد الله مضارع مستمر. طب تعالوا ما نشوف المشهد الاخراني في الفيلم كده، خسر الدنيا والاخره، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره. احنا الوقت قدام ثلاث افلام، قدامنا مشاهد في القران ما ينفعش نعدي من غير ما نفهم. ازاي يبقى المشهد الاول الم نكن معكم، والمشهد الاخير المنافقون والمنافقات؟ ايه بدايه النهايه؟ تعالوا ندور على بدايه النهايه في الثلاث افلام يا جماعه. بدايه النهايه في سوره الحديد، قالوا بلى، ينادونهم الم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم. بعد كده نزلوا درجه تربصتم، بعد كده نزلوا ارتبتم، بعد كده نزلوا غرقكم الاماني، بعد كده نزلوا غرقكم بالله. يبقى البدايه فتنتم انفسكم. يعني ايه فتنتم انفسكم؟ فتنتم انفسكم يا جماعه، انت اللي سبت بقيه الايمان، انت اللي سبت اخوانك، انت اللي عرضت نفسك للفتن لوحدك. اما بقعد افكر في الاخوه اللي كانت مجتهده من ست شهور، مش بقول من ست سنين، من ست شهور، اخ اللي كان مكسر الدنيا في الجولات، والاخ اللي كان مكسر الدنيا في قيام الليل، والاخ فين ده حصل له مشكله مع مراته ركن، دي اتجوزت كل سنه وهي طيبه ما شفناش وشها من يوميها، دي خلفت لها عيل خلاص عليه العوض ولا عدنا بنسمع عنها اصلا، دي حصل لها مشكله نفسيه كل سنه وهي طيبه، ده اتشكل مع مراته، ده حصل له ازمه تجاريه في الشغل بتاعه، ده اتشكل مع اخ من الاخوه في بيئه الايمان ام خاربها، انتوا ازاي ما وقفتوش معايا قصاد الاخ قصاد فلان وما نصرتونيش، ام قلب الترابيزه. يا جماعه هي المصيبه البدايه ولكنكم فتنتم انفسكم. طيب في سوره الحج بقى، ومن الناس من يعبد الله ايه على حرف، يبقى بدايه الاله على حرف، هو اللي تحرف، هو اللي بعد عن بيئه الايمان. طب بداية النهاية في سورة الأعراف، واتلوا عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها. يبقى أنا عايزكم تعملوا كده، دايرة مكتوب فيها إيه؟ تعملوا كده دايرة مكتوب فيها آتيناه آياتنا، سهم نازل منها، ودايرة ثانية مكتوب فيها فمثله كمثل الكلب. دي جنبها البداية ودي جنبها النهاية. في النص بقى مكتوب على السهم فانسلخ منها، وجنبها بداية الهداية. وتقوم عاملنا برضو ألم نكن معكم دايرة، نازل منها دايرة تاني مكتوب فيها المنافقون والمنافقات. دي البداية ودي النهاية، وفي النص على السهم بداية النهاية فتنتم أنفسكم. يبقى أنتوا يا جماعة بهذا المنظر نبدأ نفهم يعني إيه قيمة الأخوة، إيه قيمة بيئة الإيمان اللي بيننا وبين بعض، إيه قيمة الورش اللي بينكم وبين بعض، إيه قيمة إنكم تجتمعوا مع بعض ليل نهار، تسمعوا مع بعض دروس رمضان وشعبان، وتعملوا مع بعض الجداول، وتذاكروا مع بعض، وتعملوا معسكرات مذاكرة على النت مع بعض، وتقوموا الليل مع بعض، وتشجعوا بعض، وتطلبوا علم مع بعض، ثروة وربنا مديها لكم تضيعوا ليه؟ عشان كده شوفوا الكلام العجيب هنا بقى، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وإيه؟ وبأيمانهم. طب دلوقتي بين أيديهم يعني النور بينور لي قدامي عشان ينور لي الصراط. طب بايمانهم النور بينور جنبي، طب انا مش مستفيد من جنب حاجه، انا عايز ينور لي قدام. يعني تخيلوا كل واحد النور بينور قدامه بينور جنبه يمين وشمال، طب انا النور اللي يمين وشمال ده انا مش مستفيد منه حاجه. لا ده انت مش مستفيد، انت بتنور لاخوانك اللي على يمينك وشمالك وهم بينوروا لك، زي ما كنتوا في الدنيا بتنوروا لبعض، يوم القيامه في ظلمات المحشر بتنوروا لبعض، زي ما كنتوا في الدنيا بتصحوا بعض الفجر، بتشجعوا بعض على العباده، بتشجعوا بعض في الطاعه، بتشدوا من اذر بعض، يوم القيامه تنوروا لبعض. منظر مهيب، كل واحد ماشي منور على يمينه وشماله، فحواليه مثلا 100 اخ كان بيئه الايمان بتوعه، فهو منور لل 100 وال 99 التانيين منورين له. شايفين المشهد البهيب الرهيب ده؟ طيب يبقى ده مشهد نهايه الاخوه والحب في الله. طيب يوم يقول المنافقون والمنافقات ها فضرب بينهم بسور له باب. يعني ايه ضرب بينهم؟ يعني المنافقين عايزين يتقدموا يتقالوا ارجعوا ورا، يرجعوا خطوتين يوم مضروب سور له باب. يعني ايه له باب؟ تخيلوا كده لو احنا 100 واحد في مكان مغلق ليس له الا باب واحد، وفجاه قامت حريقه مروعه في المكان ده، الميت واحد هيقتلوا بعض على الباب ده بطريقة شكلها ايه. هي بالظبط كده. انا عايزك تتخيل بقى منظر المؤمنين وهم بينوروا البعض في الناحية من الصور, ومنظر المنافقين وهم بيولعوا في بعض على الباب في الناحية التانية من الصور, رغم ان الباب مقفول, انما الباب ده يعني كانهم بيستدرجوا انهم يدوسوا على رقبة بعض. دي نهاية الصحبة الصالحة, ودي نهاية الصحبة السوء, ودي نهاية الصحبة السوء. عشان كده يا جماعة الشوط التاني ده شوط مين؟ شوط اللي ما كملش, اللي ما كملوش, اللي ما استمروش. ينادونهم واقفين من الرسول, ألم نكن معكم, ده احنا كنا بننزل معكم جولات, وكنا شغالين معكم في المعهد الدعوي, وكنا معكم في الورش, وكنا بنطلب علم معاكم, وكنا بندخل مواسم العبادة معاكم, ألم نكن معكم؟ قالوا بلى, ولكنكم فتنتم أنفسكم, أنتم اللي عزلتوا نفسكم وخرجتوا من بيت الإيمان بعد كده وتربصتم, بعد ما كنتوا دايسين بنزين في الطريق وقفت بقى مستني. ربنا يحفظكم. خلاص, يبقى إذن الشوط الثاني بيتكلم عن اللي ما كملوش الطريق, اللي دخلوا الطريق ولكن ما وصلوش, ولكن ما كملوش. ينادونهم, ألم نكن معكم, كنا بننزل الجولة معاكم, وفي المعهد القرآن الدعوي معاكم, وفي رمضان وشعبان معاكم, وفي الورش الإيمانية معاكم, احنا مش كنا معاكم؟ قالوا بلى, ولكنكم فتنتم أنفسكم, انتوا اللي فصلتوا, انتوا اللي لما عدت عليكم مشاكل فصلتوا نفسكم عن بيت الإيمان وتربصتم, فبعد ما كنتوا منطلقين ودايسين بنزين وقفتوا بقى, وبعد كده وارتبتم, بدأتوا تشكوا في الطريق, بيمكن الطريق ده يكون مصعب الدنيا وخلاص, وغرتكم الأماني, بدأتوا تبصوا للدنيا والنهاية, وغركم بالله الغرور, الجرأة على الله. يبقى إذن الشوط الأول من آية 7 لآية 11 بيتكلم عن اللي مش راضيين يدخلوا الطريق, اللي مش راضيين يقبلوا الطريق الرهيب, اللي مش راضيين يقبلوا معنى الالتزام. اقبلوا معنى الالتزام يا إخواني, اقبلوا. احنا عاملين المعهد القرآن الدعوي ده عشان تقبلوا معنى الالتزام, عشان نقول يا أيها الملتزمين والملتزمات في الكرة الأرضية افهموا معنى الالتزام, اقبلوا معنى الدين, دين ابو بكر وعمر. وبعد كده الشوط الثاني بقى من 12 ل 15 بيتكلم عن اللي ما كملوش, اللي دخلوا ولكن فتره, وبعد كده فتن نفسه, اتعرض لاي فتنه ما واجههاش مع اخوانه وما واجههاش بالاستعانه بالله, قام واقع وخلاص, وبقى الطريق بالنسبه له ذكريات. الشوط الثالث من ايه 16 لايه 27, ده اطول شوط بقى, شوط الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. نكمل ولا نقفل ونبقى نكمل مره تانية؟ نكمل. طيب خلاص, يبقى الشوط الثالث الشوط الثالث باذن الله سبحانه وتعالى. طيب الله المستعان. خلاص بنام, قلتوا نكمل نكمل. ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم. اهم حاجة تكونوا مستفيدين يا جماعة, والله احنا الجايزة بتاعتنا ان انتوا تستفادوا, يعني الفرحة بتاعتنا ان انتوا تبدأوا يعني تنضجوا في طريق الالتزام, وتبدأوا تقولوا الكلام اللي ينوم ان انتوا فاهمين معنى الالتزام, ان انتوا فاهمين معنى الطريق. عشان كده انا اثرت ان درس النهاردة يبقى مغلق. ليه؟ انا عايز اطمن ان انتوا فاهمين, لان انتوا دلوقتي احنا دلوقتي فريق واحد مع بعض, يعني انتوا الفريق اللي هننزل مع بعض النت ان شاء الله, هننزل مع بعض نغير واقع النت, فانتوا لازم تكونوا فاهمين ايه الدين, ايه هو الدين. ربنا يسددكم ويبارك فيكم. نكمل باذن الله سبحانه وتعالى. الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. الشطة بقى ايه الغلطة التالتة بقى, يعني في واحد دخل الطريق ويكمل, مش مكملش, ولكن كمل ايه؟ صلنسيه, ما دارش بنزين. يبقى النقطة, يبقى النموذج الثالث المرفوض اللي ما انطلقش, النموذج الاول المرفوض اللي مرضاش يدخل الطريق الرهيب, النموذج الثاني المرفوض اللي مرضاش يستمر على الطريق الرهيب, النموذج الثالث المرفوض اللي مرضاش ينطلق في الطريق الرهيب. انطلق يا عم, انت شايف اهل الباطل مهددنا وقاعدين يأذوا في اخواننا وقاعدين يعملوا قاعدين يعني يحطموا في نفسي, يا عم انت مالك يا بنت؟ انطلقي يا ابني, انطلق في الدعوة الى الله, انطلق في طلب العلم, انطلق في التربية القلبية في شعبان ورمضان, انطلق في العلاقة بالقرآن. عشان كده الم يأني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم. الآية دي مكية, نزلت بعد 4 سنين من البعثة. ابن مسعود بيقول عاتبنا ربنا ولم يمض على اسلامنا الا 4 سنوات, يعني ابن مسعود مستغرب, اربع احنا بقالنا 4 سنين. فالآية دي بتكلم مين؟ الآية دي مش بتكلم واحد مرضاش يدخل, ولا بتكلم واحد مرضاش يستمر, ده بتكلم واحد على الطريق بس مش ماشي بسرعة. خدوا بالكم يا جماعة, قلت لكم صورة الحديد بتبدأ مع الملتزمين, صورة بتكلم الملتزمين والملتزمات, مش بتكلم الشباب الضايع, مش بتكلم الشباب البايظ, بتكلم الملتزمين, بتقولهم فوقهم فوق 95% من الملتزمين مش راضي يقبل الطريق الحقيقي للدين، والخمسة في المية الباقيين 95% منهم ما بيكملش، والخمسة في المية من الخمسة في المية الباقيين 95% منهم بيمشي صلنصيه. يعني انا بلاقي مثلا في بيئة الايمان مثلا وانا مع اخواني او في الورش او كده، بتلاقي اخوة كتير واخوات كتير، ولكن المعظم مش عايز ينطلق، هو موجود وخلاص، هو وسطنا وخلاص، هو بيجي اليوم الايماني، هو بيجي الجولة، هو موجود، ولكن هو منطلق؟ لا هو مش منطلق، هو دايس بنزين؟ لا هو مش دايس بنزين. اهي دي بقى، ألم يأني للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يبقى ده الانطلاق، انطلقي، انطلق. طب اول حاجة تنطلق هي ايه؟ قلبك. عشان تنطلق لازم قلبك الاول ينطلق، عشان كده ان تخشع قلوبهم لذكر الله، لازم القلب الاول ينطلق وبعد كده الجوارح. طب يا رب قلبي ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. ده كلمة فطال عليهم الامد، دي كلمة محورية في حياتنا يا جماعة. يعني ايه فطال عليهم الامد فقست قلوبهم؟ اول حاجة ان يبقى ابواب الطاعة مفتوحة قدامك وانت برضو مش عايزة تدخلي. يلا يا جماعة الورش وانت قاعد وعامل لي ود من طين ود من عجين، يلا يا جماعة الجولة وانت قاعدة وعاملة نفسك من النمسا، يلا يا جماعة مش عارف ايه وانت فطال عليهم الامد، الابواب مفتوحة وانت مش عايزة تدخل. طيب فطال عليهم الامد برضو ان انت عارف ان قلبك في عيوب، ان انت عارفة ان انت عندك مشاكل في قلبك او في نفسيتك او في ايمانك ومش راضية تقفي مع نفسك، ده اللي بيجيب ايه؟ فقست قلوبهم. يبقى اذا اول انطلاق انطلاق القلب، ان تخشع قلوبهم. قوم يلا، قومي صلحي، قوم انطلقي. طب انا قلبي مات يا رب، قلبي ايه ساعمل ايه؟ اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. اوعى تيأسوا، اوعى تيأسي وتقولي قلبي ضايع. الله قادر ان يحيي قلبك، بس انت اجتهدي في المجاهدة بالقرآن على قلبك وفي الدعاء وفي الصلاة، اجتهدي بس وشوف ربنا يعمل لك ايه. بعد انطلاق القلب انطلاق الجوارح، ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله ايه؟ قرضا حسنا. انطلاق الجوارح بقى انفاق عشان الدين وحمل مسؤولية الدين. فنفاجأ ان الآية اللي بعدها بعد ان المصدقين والمصدقات ايه؟ بتقول والذين ايه؟ امنوا بالله. امنوا يا رب، الايمان ده المفروض قبل التصدق وقبل عمل الجوارح، المفروض الايمان في الاول. لا، يبقى اذا قلنا اول انطلاق انطلاق القلوب ان تخشع قلوبهم لذكر الله. طب قلبي مات يا رب، انت اللي موتته بسبب طال عليهم الامد، قوم وواجه مشاكلك القلبية، قومي وادخلي من الابواب اللي ربنا فتحها لك. طب لو قلبي مش حاسس بيه، اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. جهدي شعبان ورمضان وشوفي قلبك هيبقى ايه في النهاية. طيب بعد كده ان المصدقين والمصدقات، ان المصدقين والمصدقات، يبقى انطلاق الجوارح. بعد انطلاق القلب انطلاق الجوارح. بعدها والذين امنوا بالله ورسله. طب يا رب الايمان المفروض يجي قبل العمل مش بعد العمل. هو ده بقى التربية الايه؟ التربية العقلية. ده تبع التربية العقلية يا جماعة، اللي هو الفكر العملي في الدين. احنا متقالينا ايه؟ احصل الايمان واحصل شحن القلب ثم انطلق في العمل الصالح. لا يا حبيبي، انطلق في العمل الصالح وجاهد فيه، يقوم الايمان يجي. عشان كده من اخطر القواعد في علم العقيدة ان الايمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طب لو الايمان بيزيد بالطاعة، يبقى انا لما اجي احاسب نفسي النهاردة ان انا كويس او وحش بناء على مشاعر قلبي، ولا حاسب نفسي بناء على اورادي؟ احاسب نفسي بناء على اورادي. يبقى اللي هيجيب الايمان العمل، عشان كده العمل بيذكر قبل الايمان في مواطن من القرآن. خلاص يا جماعة، يبقى ده اسمه الفكر العملي. خلوا فكركم عمل يا جماعة، خلي فكركم عملي، جاهدوا في العمل الصالح. بدل ما تقعدي محبطة ان انت ايمانك وحش، قومي صلي، قومي ادعي، قومي توسلي، قومي افتح المصحف، قومي اسمعي درس. بدل ما تبقى قاعد انا محبط، انا عندي رياء، انا مش عارف، يا عم قوم اعمل حاجة لدين ربنا، قوم اعمل حاجة في علاقتك بربنا. يبقى العمل هو اللي بيجيب الايمان. عشان كده الايمان ذكر بعد العمل هنا، لان الايمان هيزيد بالعمل. والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصدقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. طب ليه الشهداء جه هنا؟ لان لما الايمان زاد ضحيت بروحك عشان ربنا. يبقى الترتيب انطلاق القلب الاول تخشع قلوبهم، وبعد كده الجوارح تنطلق، ان المصدقين والمصدقات، فالايمان يزيد، والذين امنوا بالله ورسله فتضحي بروحك وحياتك واغلى ما تملك، وشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم. شفت بقى الكلام؟ شفتوا الترتيبة ماشية ازاي، شفتوا الانطلاق. يبقى اذا يا جماعة الانطلاق ده مش عنترية زي ما كنا بنقول الوقت في درس في المعهد القرآني. الانطلاق الى الله ده مش عنترية، لما كنت بكلمكم المغرب للعيشة في المنهجية، المنهجية في الجزء الثلاثين، فقلت لكم ان صورة البلد لما قالت فلا اقتحم العقبة ما قالتش يلا اقتحم ده ومش فهمتر، لا قالت استنى فك رقبة الاول صنعها معروف بعد كده ثم كان من الذين امنوا بعد العمل الصالح يوم الايمان يزيد التراخي الرتبي بقى ثم للانتقال الرتبي علي لما عمل صناعة المعروف في العبادات علي امانه بعد كده وتواصل بالصبر بعد كده نزل في معركة الحق والباطل وجهر بالحق فوق الظالمين. يبقى يا جماعة الموضوع سلم، يا جماعة الموضوع مش عنتريات، القرآن بيقول لك سلم يبقى انت لازم تمشي السلم لازم تقبلي. يجي الاخ بقى المستعجل انا عايز اوصل انا عايز انطلق انا عايز اعلى، يا ابني لازم تقبل ان في سلم، لازم تعرف ان الورش دي سلمة في طريقك، لازم تعرفي ان دروس الغرفة الصوتية دي دروس دكتور احمد عبد المنعم، دروس دكتور احمد سيف، دروس دكتور محمد فرحات دي سلمة في طريقك، لازم تعرفي ان السكاشن بتاعت المعهد القرآني دي سلمة في طريقك، لازم تعرفي ان الجولة اللي بتنزلوها مع بعض وتشيلوها من دي سلمة في طريقك، لازم تعرفي ان الصحبة والبيئة الايمانية دي سلمة في طريقك، لازم تعرفي ان المواسم الايمانية اللي زي شعبان ورمضان واقتناسها وتقعدي تسمعي دروس عن شعبان ورمضان لحد ما تولعي من الحماس دي سلمة في طريقك. يا جماعة خلي فكركو عملي مش فكر البحث عن الثمرة، انا عايز الايمان يا حبيب، الايمان له طرق، الايمان له سكك، انما يا جماعة ده تبع التربية العقلية، تبع التربية العقلية اللي هو ايه، اللي هو ان احنا نبقى فاهمين ان الدين خط سير ونبقى فاهمين ان العمل هو اللي بيجيب الايمان، فيبقى فكرنا عملي، نبقى شخصيات عملية. طيب بعد كده بقى ربنا بيقول سابقوا الى مغفرة من ربكم، يا الله بقى بعد ما خلاص بقى وصلت يا الله انزل السبق بقى، انزل في آية ربنا بيقول سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة، هنا سابقوا، ايه الفرق بين سارعوا وسابقوا؟ سارعوا كل واحد يجري بسرعة هياخد، انما سابقوا لا ده العدد محدود الاوائل بس هما اللي ياخدوا، يبقى صورة الحديد دي صورة الاوائل، صورة الاوائل. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. قعدت افكر امبارح يا جماعة في كلمة عرضها كعرض السماء والارض دي انبهرت، يعني ايه عرضها كعرض السماء والارض؟ يعني الجنة قد السماء مش قد الارض، يعني في الارض انا مثلا ايه دكتور محمد عبد الرحمن بيني وبينه مثلا 3 شوارع، فانا عايز اروح له بتمشى في 5 دقايق في بيته مثلا، انما في الجنة ده انا مثلا الملك بتاعي مثلا قد الكرة الارضية، انما بقى صاحبي في المريخ الملك بتاع عبد المريخ، صاحبي بقى في ايه في نجم مثلا في المشترى، يعني انا عايز اقول لكم ايه، ان المساحة مهولة، معناه ان وسائل المواصلات في الجنة دي شكلها ايه، يعني معناه تخيل النعيم بتاع الجنة شكله ايه. وفي الاخر ربنا يقول كلمة تخطف قلوبنا تجيبنا لمس كتاب، اعدت للذين امنوا، اعدت، يعني احنا قاعدين بنتكلم عن الجنة والجنة موجودة الوقت يا جماعة، قاعدين بنتكلم عن الجنة والجنة الوقت متعطرة ومتزينة ومتلقلقة يا رب ايه ده، الله اكبر. شوف بقى مين اللي نزل صورة عن الجنة ده، مين ده ما شاء الله، في اخوة ذكية، يعني في اخوة تنفع في الدعوة الى الله، اللي يقتلوا ده يعني اخوة ما شاء الله قناصة، ان فعلا ان احنا يا جماعة يعني نبدأ نفكر ان الجنة موجودة واحنا قاعدين، ده احنا الوقت يعني يا صبرنا على الدنيا دي، يا صبرنا ان احنا ما متناش بس من القهرة من الشوق للجنة. يبقى سابقوا، ولكن قبل سابقوا في آية وبعد سابقوا في آية، قبل سابقوا اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. طب ربنا بيكلمنا عن حياة الدنيا قبل سابقوا ليه؟ لان القيد اللي مكلبش في رجليك ورجليكي ومنعك من الانطلاق هو قيد ايه؟ هو قيد الدنيا، فمش هتقدري تنطلقي الا لو اتحررت من قيد الدنيا، ومش هتتحرري من قيد الدنيا الا لو شفتها على حقيقتها. فربنا بيقول لك تعالى بقى ما اوريك الدنيا دي على حقيقتها ايه. كل اللي بيجروا في الشوارع الوقت ده همت اللي انتوا سامعين صوت العربيات بتاعتهم ديت، يا اما لعب يا اما لهو يا اما زينه يا اما تفاخر يا اما تكاثر، هي دي الدنيا، هي دي خلاصه الدنيا يا جماعه. كان مثل يغيث اعجب الكفار نباته ثم يعيش فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، كلمه تقفل نفسك من الدنيا، كلمة تحطم كل ذرة حب للدنيا في قلبك، ثم يكون حطاما، حطام في الاخرية دي النهاية بتاعت الدنيا، وما الحياة الدنيا اللي بتاع الغرور. يبقى اذا الاية اللي قبل سابقوا اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله. طب الاية اللي بعد سابقوا ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب، مين بقى شاطر معانا الوقت قاعد معانا يقول ايه العلاقة ما بين الايتين دول وايه علاقتهم بسابقكم الى مغفرتهم بربكم؟ ها مين بقى مركز ومصح صح ويقول لي سابقوا ربنا جاب قبلها آية الحياة الدنيا لعب له وجاب بعدها آية ما أصابه من مصيبة، ايه العلاقة ما بين ديت وديت؟ يعني ايه العلاقة؟ ليه الآية دي الآية اللي قبل سابقه والآية اللي بعد سابقه ايه العلاقة بينهم؟ ما العلاقة بينهم؟ لما تكسر قيود الدنيا من قلبك وتنطلق لازم تبتلى وتختبر. ماشي جميل، لن يسبقني الى الله احد، متى سنسمعها يا رب؟ اه لازم نتعرض لفتن عشان الجنة، ماشي كل ده جميل، ايه العلاقة بالآية دي والآية دي لابتلاء سنة؟ ماشي كل ده انتوا بتقولوا كلام مظبوط، بس اللي يعني احنا السبب نسابق للجنة لازم نوطن المصائب التي تمنع من السباق. ايوه قربتي، ماشي. وبعدين التخلص من الدنيا يعني ما توقفش في الطريق بسبب الفتن. هذا الاتلاف توحيث الفائز وانا تلهي الدنيا هو من لا تلهي الدنيا وقربوا الابتلاء جنتي في صدري قربت برضو شوية. يعني بصوا يا جماعة انا اقولها لكم بقى، ان الاية رقم 20 اعلموا انما الحياة الدنيا لعب وله، بتتكلم عن الدنيا لما بتزهزه، بتتكلم عن الدنيا لما بتحلو، الدنيا لما بتدي بقى. اعلم ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم، بتتكلم عن الدنيا لما بتقفل، بتتكلم عن مصايب الدنيا. يبقى ايه 20 بتتكلم عن فتح الدنيا، وايه 22 بتتكلم عن ابتلاء الدنيا، وهم دول السببين اللي بيخلوا الناس لا يسابقوا الى الجنة. ايه هم؟ يا اما واحد مشغول بان الدنيا مفتوحة عليه، يا اما واحد مشغول بالابتلاءات والمشاكل والظروف والاحوال وان الدنيا مقفولة عليه. يبقى انت لازم دينك يبقى اقوى من قفل الدنيا او فتحها. عشان كده آية مهولة جت بعدها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم، لا تزعل ولا تتبسط. يعني ايه؟ برود المشاعر تجاه الدنيا، انك تبقي انسانة باردة المشاعر تجاه الدنيا. ليه؟ لان كل مشاعر قلبك وكل هم نفسك مستنفذ مع الدين، مستنفذ مع الدار الاخرة. يبقى عرفت سابقه جاي ما بين الاثنين دول ليه؟ لان هم دول القيدين اللي بيعطلوا الناس عن ربنا. عشان كده بعدها الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، دول مين بقى؟ دول اللي بيتفاعلوا مع الدنيا بيأسوا على ما فاتهم ويفرحوا بما اتهم. انطلق، نكمل طريق الانطلاق، نكمل موضوع الانطلاق. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الناس لازم تقوم لله، كونوا قوامين بالقسط، كونوا قوامين. قوم شيل دينك، شيل دينك. وانزلنا الحديد، قالك إيه؟ انزلنا معهم الكتاب ده القرآن. انزلنا الحديد، قالك ده السيف، ده السلاح. فقال لك ان دول الطريقين اللي بينصر بهم الدين، القرآن والجهاد، العلم والجهاد. يبقى ده انطلاق، ده انطلاق. وبعد كده ربنا يقول ثم قفينا على آثارهم برسلنا. الكلمة دي يا جماعة انا ازعم انها اعلى تشكيل في القرآن كله، ثم قفينا على آثارهم برسلنا. كثير من الاخوة السلفيين لما يجوا يسخنوك في قيام الليل يجيب لك احوال السلف في قيام الليل، لما يجي يسخنك في الدعوة يجيب لك احوال السلف في الدعوة، فهم بيشكلوا على احوال السلف معايا. والسلف ما كانوش عايشين في واقعنا، السلف كانوا عايشين في مجتمعات التمكين فيها والجهاد فيها مرفوع رايته. التبليغ والدعوة لما يجوا يسخنوك يجيبوا لك احوال الصحابة، يقول لك شوف الصحابة قام الليل ازاي، فيشكلوك على احوال الصحابة. الصورة هنا بتشكلك على احوال الانبياء، وهو ده عصب المنهج بتاعنا، اثار الرسل. المنهج بتاعنا، السفينة بتاعتنا اللي احنا بنحاول نبنيها في المعهد القرآن الدعوي والدروس اللي حواليه كلها، اسمها اثار الرسل، طريق الانبياء. 124 الف نبي ورسول. لو جم النهاردة الدنيا، ركزوا معايا قوي في النقطة دي، يعني ايه قفينا على اثارين برسولنا؟ الكلمة دي يا جماعة اللي يفهمها يبقى فيهم كل حاجة. يعني هو طريق واحد، كل نبي كان بيحط رجليه على مواضع، يجي النبي اللي بعده يحط رجليه على نفس المواضع. 124 الف نبي ورسول بيحط رجلهم على مواضع بعض، يعني مش الطريق متحدد، ده خطوات الرجلين مرسومة فيه. طب ايه اثار الرسل؟ هي اعمال الرسل. ما اثار الرسل يعني مش الحذاء اللي كان لابسه الرسول علم في التراب بتاع الارض، الاعمال التي اللي هي خط سير الرسل. قفينا على اثارين برسلنا، خط سر الرسل، ان كل الرسل كان خط سرهم واحد. 124 الف نبي ورسول. الفكرة دي من اخطر الافكار، اللي هيفهمها هيفهم عصب المنهج بتاعنا كله، هيفهم عصب منهج اثار الرسل. يعني هناك من السلفيين من يشكل على احوال السلف، التبليغ بيشكله على احوال الصحابة، احنا عايزين نشكل على احوال الانبياء، عايزين نفهم. عشان كده ايه عصب المنهج بتاعنا؟ ايه اثار الرسل؟ عايزة تعرفي ايه اثار الرسل؟ اقري كل قصص الانبياء. الاعمال اللي اتكررت في كل قصص الانبياء هي دي اثار الرسل. اقري كل صور القرآن. الاعمال اللي كل صور القرآن اتكلمت عنها اثار الرسل. يعني مثلا الجولات والنزول للناس. كل القرآن بيتكلم عن الجولات والنزول للناس. كل قصص الانبياء فيها جولات ونزول للناس. يبقى دي من اثار الرسل. التربية. كل قصص الانبياء فيها تربية من اثار الرسل. العبادة والتبتل والاهتمام بالقلب. كل قصص الانبياء مليانة. يبقى ده من اثار الرسل. كلمة الحق في وجه الظالمين بدون اصطدام. كل قصص الانبياء مليانة كلمة حق في وجه الظالمين بدون اصطدام. يبقى ده من اثار الرسل. فهمتوا يا جماعة يعني ايه ثم قفينا على اثارين برسلنا. هو ده منهجنا. عشان كده منهجنا اللي هو اثار الرسل بيتكون ايه المبادئ بتاعته. هو ده بره موضوعنا. ولكن خلوني احس ان انا معايا اخوة واخوات كبار وابدأ اتكلم معاكم بصورة كبيرة. ايه منهجنا؟ رقم واحد ايه اثار الرسل؟ هي عدوا معايا اثار اللي مركز معايا في السنة اللي فاتت في الدعوة هيقدر يعد معايا. لو 124,000 نبي ورسول رجعوا الواقع ايه الاعمال اللي عملوها؟ رقم واحد ها بيئة الايمان. بناء بيئة الايمان. يبقى من غير بيئة الايمان احنا بنلعب. يبقى لو الشيوخ والدعاء ما بنوش بيئات ايمان للاخوة بيبقى احنا بنلعب. فهمتوا ولا لا؟ فهمتوا خطورة كلمة اثار الرسل ولا لا؟ ان بقى عندنا منهج فاهمين عايزين نغير الواقع لازم نطبق المنهج ده. والمنهج ده جبناه من كل قصص الانبياء زي الشمس في السماء لا يستطيع ان يجادل فيه بشر. ليه؟ لان مليان القرآن والسنة بيه عليه 1000 شاهد. يبقى اذا النقطة الأولانية بيئة الإيه أثر الرسل. رقم واحد بيئة الإيمان. مفيش نبي ما بناش بيئة إيمان. رقم اثنين التربية الخاصة. مفيش نبي ما اهتمش برجالة ما اهتمش بالتربية. مش ولا قضية الوقت ان انا قاعد معايا 50-60 ولا 100 اخ واخت. هي دي قضيتي يا عم. انت كان ممكن الوقت تسافر بلد وتقعد قدامك 5000 يا عم. انا قضيتي التربية الاول. قضيتي ان كل واحد من دول ممكن يبقى ب10,000 بكرة. كان احد شيوخي والمربين بتوع زمان كنت اقول له اديني وقت يقول لي ما عنديش يا ابني انا عندي درس بيحضر فيه 10,000 واحد. كنت اقول له طب ما انا كنت انا مطالب في سنة 5 كلية. اقول له طب ما انا بكرة ممكن ابقى داعية يحضر قدامي 10,000 واحد. ما تهتم بيا عشان انا بكرة اعرف اهتم بالناس. يبقى رقم اثنين التربية الخاصة. رقم ثلاثة بناء كوادر احترافية تقف على ثغور الدين. ده يمسك موقع نت. ده يمسك تعليم فقه شرعي. ده يمسك دعوة ميدانية. ده يمسك عمل خيرية. ده يمسك تحفيظ قرآن وتجويد. ده يمسك يبقى بناء كوادر. النبي عصام كان يخرج على الصحابة يقول لهم ايه اقرأهم فلان اعلمهم بالحلال والحرام فلان افرادهم فلان. وايه ده بنى كوادر. بناهم امتى؟ بناهم بقى ما حدش داري انما بنى كوادر. خلاص بنى كوادر تقف على الصغور صغور الجهاز صغور. رقم اربعة في اثار الرسل الدعوة الميدانية. النزول للناس. النزول للناس. لازم ننزل للناس ونشتغل في الدعوة الفردية في الجولات. رقم خمسة من اثار الرسل كلمة الحق في وجه الظالمين بس بدون اصطدام. الرسل ما اصطدموش بالظالمين انما كانوا بيقولوا كلمة الحق. اقرا سورة الانعام وانت قلبك يقف. ازاي النبي قال لابو جهل وابو لهب الكلام ده؟ كلام في غاية الخطورة يا جماعة. الباطل باطل وبيتقال في وشه انتوا ظلمة وانتوا اهل باطل. يبقى رقم خمسة كلمة الحق في وجه الظالم بدون اصطدام. رقم ستة اللزوم اقدام العلماء. والكلمة دي هي سر وحدة الصف. يقولك ايه السلفية؟ يقولك القرآن والسنة فهم سلف الامة. لا ده التعريف المنهجي. انا عايز التعريف العملي. السلفية هي مرجعية اهل العلم. السلفية هي الالتفاف حوالين اهل العلم. سلفية ان يبقى الشيخ مصطفى العدوي هو كبيرك. ده الكلام اللي دكى. عشان كده اللالكائي ربنا يرحمه لما كتب اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة عمل فصل في غاية العجب. عارفين عمل فصل ايه؟ جاب اسماء شيوخ السنة في كل بلد وقام كاتب اسمائهم وقال السلفي هو اللي مشي ورا دول. العفن اللي وجهه دول. يعني فاخدين بالكو يعني يا جماعة دي قضية خطيرة جدا. قضية لزوم اقدام العلماء. حضور دروس العلماء. حضور دروس الشيوخ. يبقى لزوم اقدام العلماء. طيب ايه كمان ايه تاني في اثار الرسل؟ بيئة الشحن والخطاب العام والدعوة العامة. ان الرسل لما مكن ليهم كانوا بيعملوا درس عام بقى. ما كانش القضية بس دعوة ميدانية. درس عام. الدرس يبقى في شحن. وفي موعظة. وفي ثوابت الدين. يبقى بيئة الشحن زي درس الجمعة كده في السلاب. في الجماعة الشرعية. ربنا يفتح لنا ابواب فضله ورحمته يا رب. ربنا يفتح لنا ابواب فضله ورحمته يا رب. يبقى ايه بناء بيئة شحن وخطاب عام ودعوة عامة. الدعوة العامة دي من اثار الرسل. الخطاب العام. لازم يبقى عندنا خطاب عام بس خطاب عام قوي سليم. النقطة اللي بعد كده ايه من اثار الرسل تاني؟ الاخوة والحب ووصل الصف. ده وظيفة الشيوخ والدعاء يا جماعة. ووظيفة كل واحد منكم تحته كده اخ. وظيفتنا في الورش ان كل الاخوة تعرف بعض. ان كل الاخوات تعرف بعض. ان يبقى في انصهار في الاخوة والحب. والتواصل ووصل الصف. الانبياء كانوا بيقتلوا عشان الاخوة طرب من بعض ويتقابلوا مع بعض. طيب ايه كمان من اثار الانبياء كده؟ 10 الجاي رقم كام؟ اللي جاي رقم 9. رقم 9 العبادة والتبتل والاهتمام بحال القلب مع الله. دي نقطة خطيرة جدا، العبادة والتبتل والاهتمام بحال القلب مع الله، والاهتمام باقامة الصلاة والكل ده بقى، والاهتمام بقيام الليل. يبقى العبادة والتبتل والاهتمام بحال القلب مع الله، والاهتمام بالعبادات كسبيل لايه؟ لاصلاح القلوب. ده من اثار الرسل. طيب ايه كمان رقم 10؟ ايه كمان رقم 10 في اثار الرسل؟ الاعمال الاجتماعية. الاعمال الاجتماعية، الاعمال الاجتماعية، الاعمال الاجتماعية. اعمال الاجتماعية يا جماعة، حينما زهد الـ الـ الـ الـ الاخوة العالية وعلي الهمة والدعاء في الاعمال الاجتماعية، لك انا مش هضيع وقتي، انا ما عنديش وقت غير ان انا ادي دروس واحضر واعمل. الاخوة اللي بتحتهم زهدوا في الاعمال الاجتماعية، ام الاخوة الصغيرة زهدوا في الاعمال الاجتماعية، انقضى التواصل. النبي عليه الصلاة والسلام كان مهتم بالاعمال الاجتماعية، كان يجي يدعو الناس يعمل لهم عزومة. النبي عليه الصلاة والسلام عمل سباق مع السيدة عائشة، النبي عليه الصلاة والسلام فرج السيدة عائشة على عرض ترفيهي للأحباش، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجيب منشدين زي أنجوشة ويخلوه ينشدوا للجيش، النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام ساب الصحابة يعيشوا حياة اجتماعية يا جماعة، النبي كان بياكل الطعام ويمشي في الاسواق. يبقى الاعمال الاجتماعيه لازم اخوه كل قريه واخوه كل منطقه لازم يبقى منهم عمل اجتماع شهري، يطلعوا طلعه ساحليه مع بعض، يعملوا حفله شوي مع بعض كل شهر، لازم عمل اجتماعي لمنا، لازم يا جماعه. طيب رقم 11 من اثار الرسل، ال تعظيم قدر القرآن، تعظيم قدر القرآن، الارتباط بالقرآن. ان احنا عندنا الاخوة معظمها مرتبط بايه؟ كتاب فلان وعامل كتاب علان. الارتباط المباشر بالقرآن، يبقى تعظيم قدر القرآن وترسيخ قيمة القرآن في صدور الاخوة كلها، ده شيء في غاية الخطورة طبعا. قدر القرآن وقدر الايه؟ العلم الشرعي. ايه تاني من اثار الرسل اللي لو جمع يعملوه؟ قلنا الدعوة الميدانية، وقلنا التربية، وقلنا بناء الكوادر، وقلنا الخطاب العام وبقية الشحن، وقلنا كلمة الحق في وجه الظالمين، وقلنا الاخوة والحب والتواصل، وقلنا الاعمال الاجتماعية. ايوه، التعاون وترسيخ مفهوم روح الفريق، التعاون وترسيخ مفهوم روح الفريق. ده من الحاجات اللي الانبياء النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخلي الصحابه بيشتغلوا مع بعض ويشتغلوا في الدعوة مع بعض وينزلوا السرايا مع بعض. ازاي ان احنا نفهم ان روح الفريق دي بدون كل السرايا كانت روح فريق، المهام الدعوية والسرايا الدعوية كانت روح فريق. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشغل الصحابة بطريقة روح الفريق مع عدم اهمال البطولات الفردية. يبقى الـ الـ الـ التعاون وترسيخ روح الفريق مع عدم اهمال البطولات الفردية، انما لازم النمط الاساسي للدين يبقى هو ايه؟ روح الفريق. ايه تاني؟ ايه تاني؟ يعني يعني من ضمن اثار الرسل يا جماعة، وده نقطة خطيرة جدا برضو، دي رقم 14 ولا حاجة، النضج الحياتي الشخصي. دي نقطة خطيرة جدا، ان الرسل علموا اتباعهم ان الدين لا ينتصر بالدعوة والتربية فقط. عشان كده النبي عصام قال كلمة رهيبة يا جماعة، قال كلمة رهيبة، وربنا قال كلمة رهيبة. ربنا قال ايه؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. يعني ايه؟ بيقولوا لهم انتوا كنتوا عبيد قوة، لو احنا كحكام كنا التزمنا كنتوا كلكم التزمكم. عشان الدين؟ عشان الدين ولا عشان القوة؟ عشان القوة. كلمة مهولة، ازاي ما خدناش بالنا منها؟ لو هدانا الله لهديناكم، النضج الشخصي الحياتي اللي هو اصحاب المرأة. انا اديتكم درس كامل في شرح الآية دي من اسبوعين او ثلاثة في العظيمتان، اتمنى ان كلكم تراجعوه، درس خطير جدا عن النضج الشخصي الحياتي. عشان كده الرسول يقول ايه؟ ان الله يزعب بالسلطان ما لا يزعب بالقرآن. كلمة مهولة، ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم اوعوا تفتكروا ان الدين بينتصر بقوة القرآن بس ودعوة التربية، لازم كمان قوة السلطان، لازم قوة السلطان اللي هو اصحاب المراكز. تخيل بقى لو اللواءات وظباط الكبار واساتذة الجامعة وكبار رجال الاعمال بيصلوا الفجر في الجوامع، تخيلوا لو الوزراء بيصلوا التراويح مع خلق الله في الجوامع، تخيلوا يا جماعة لو اصحاب السلطان متدينين، في ملايين هيتدينوا اقتداء بس باصحاب السلطان. عشان كده النضج الشخصي الحياتي ده، ان احنا نفهم ان لابد من القوة الدنيوية والقوة السياسية والقوة الاقتصادية من اجل نصرة الدين. ولكن قلنا في الدرس ان احنا مش بنسيب الدين عشان نحصل القوة دي، انما لما بنشتغل في الدعوة بيجيلنا الناس دي اصلا تلتزم على ايدينا، فبنقبلهم وبنوظفهم في ايه؟ في ان هم ينشروا الدعوة في الطبقات بتاعتهم. يبقى اذا النضج الشخصي الحياتي دي نقطة في غاية الخطورة. سيدنا موسى قصر فرعون، مشوطة بنت فرعون اسلمت، وامرأة فرعون اسلمت، ومؤمن قال فرعون اسلم. ثلاث شخصيات خطيرة في القصر الفرعوني اسلموا ازاي؟ يبقى سيدنا موسى كان عامل دعوة في القصر. الوزير ده بتاع الحاجة. يبقى اذا يا جماعة ده اسمه النضج الشخصي الحياتي، الاهتمام بدعوة اصحاب المراكز. ما عودش افضل انزل للشباب، وحقيقة الشباب متسائين، اللي عمل لهم القهوة راجل اعمال قاعد يبص دمه، واللي عمل لهم الحفلة الغنائية راجل اعمال. يبقى افضل انزل للشباب الغلبان واسيب راجل الاعمال اللي بوظهم، اللي عمل لهم النادي وعمل لهم القهوة وعمل لهم الكافيه وضيعهم. يبقى لازم ندعو الكل. يبقى النضج الشخصي الحياتي ان لازم يكون عندنا خطاب للطبقات العليا في المجتمع خلاص، وتوظيف ليهم في الدعوة الى الله. طيب ايه من اثار عشان كده سيدنا محمد ها من ضمن النضج الشخصي الحياتي برضو، ده بحث خطير جدا البحث ده، من ضمن النضج الشخصي الحياتي سيدنا محمد جوز 2 من بناته لمين؟ لعلي وعثمان. واتجوز 2 من بنات ابو بكر وعمر. الاربعة اللي جوزهم بناته وجوز بناتهم بقوا ايه؟ بقوا الخلفاء الاربعة. ده اسمه النضج الشخصي الحياتي، اللي هو ان لازم يبقى بيننا روابط اقوى بس من رابطة الدعوة. ها فلما ازعل منك اقوم قلب الترابيزة واخربها عليا وعليك، لا واخربها على الطيار كله، لا. النضج الشخصي الحياتي ان احنا نفهم ان احنا عايشين في واقع، ازاي نضيف للدين مصادر قوة غير الدعوة والتربية. يبقى ده من اثار الرسل النضج الشخصي الحياتي. طيب من اثار الرسل ايه كمان؟ الاهتمام بعلوم الحياة، الاهتمام بالفن، الاهتمام بالرياضة. يا جماعة الرسل كانوا شخصيات راقية جدا، كانوا شخصيات باهرة. الاهتمام بعلوم الحياة يعني ايه؟ يعني الاهتمام بالفن مثلا ازاي؟ زي ما ايه؟ زي مثلا ايه؟ ذوات افنان. ابن عاشور قال جمع فن، مش بس جمع فن، جمع فن. ان الفن من الحاجات اللي ربنا رغبنا في الجنة بيها. النبي عليه الصلاة والسلام انا عامل درس لو لقيته على النت اسمه الفن اقوى من السيف. لو لقيتوا الدرس ده يا جماعة، الدرس ده كله عن استخدام النبي للفن في الدعوة الى الله والجهاد. درس اسمه الفن، لو بيحيى يعرف يجيبولكم نزلوكم، اسمه الفن اقوى من السيف، عن استخدام النبي، كله نصوص عن استخدام النبي عليه الصلاة والسلام للفن في الدعوة والجهاد. يبقى الانبياء وظفوا علوم الحياة من اجل الدين. الرياضة، النبي عليه الصلاة والسلام في درس خطير جدا لدكتور محمد بن اسماعيل، يا ريت برضو لو ينزل لكم، اسمه الاربعون الرياضية، عن الرياضة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول عليكم بالنسلان. النسلان ده اللي هو رياضة المشي السريع، اللي هي الوقتي لما انا جيت عشان قلبي يعني كان في شويه مشاكل كده وربنا يعافينا جميعا، فانا عايز اعرف احسن رياضة اعملها القلب ايه. لقيت ان احسن رياضة المشي السريع. فلما لقيت الحديث قلت سبحان الله، النبي الناس كانوا جاي هو عليكم بالنسلان، دول الناس جايين له بيشتكوا من الدوخة، يعني هبوط صحي عندهم، هبوط صحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيدوم رشدة للايه؟ للتنشيط الجسم والبدن والعافيه. فقال لهم عليكم بالايه؟ بالنسلان، اللي هو رياضة المشي السريع. دلوقتي بيقول لك ان النسلان ده اخطر رياضة في الحفاظ على نص ساعة مشي سريع، اللي هو المشي اللي هو مشي النبي نفسه، اللي هو كانه ينحدر، كانما ينحدر من صبب، لسه كانه نازل من مكان عالي فمشي بسرعة بقوة. ابو هريرة بيقول كنا نسارع وراءه ولا ندرك. النبي عليه الصلاة والسلام كان نفس طريقة مشي نفسها، طريقة فيها قوة نفسية وطريقة فيها ممارسة رياضة. عليه الصلاة والسلام الاهتمام بعلوم الحياة، ان احنا ما نوصلش للناس ان الدين هو درس التفسير ودرس الفقه والعقيدة والموعظة بس، لا، لازم نفهم الناس. يا جماعة الدعاء اول ناس لازم يروحوا جيم. ليه؟ لان الجيم ده دين. هتصوم ازاي يوم ويوم؟ او هتصوم ازاي اثنين وخميس وانت صحتك ضعيفة؟ هتحج ازاي على السنة وتمشي كيلومترات ورا بعض على رجليك وانت صحتك ضعيفة؟ هتقوم الليل ازاي وتقلل نومك ازاي وانت صحتك ضعيفة؟ الدين عايز صحة زي ما الدنيا عايزة صحة، الدين عايز صحة. يبقى الاهتمام بعلوم الحياة، انهم كانوش شخصيات يعني فكرهم مقفول على ان الدين هو من درس العقيدة الى درس السيرة، لا، في حاجة في الحياة اسمها فن، وهنوظف الفن من اجل الايه؟ من اجل نصرة الدعوة. وفي حاجة في الحياة اسمها رياضة، واحسس الناس ان الدين ده امتع حاجة في الحياة، الاهتمام بعلوم الحياة. ايه كمان من اثار الرسل؟ ها الاهتمام بالمرأة والطفل، الاهتمام بتربية المرأة وتربية الاطفال. ده من اثار الرسل، احنا دلوقتي في رقم 16 ولا 17. الاهتمام بتربية المرأة وتربية الاطفال، ان ده من اهتمام بالمرأة، ان الرسول كان مدي يوم كامل للنساء، يوم الاثنين ده كان النساء ما بيقعدش مع الرجال، عليه الصلاة والسلام بيقعد مع النساء، عليه الصلاة والسلام يعني اليوم ده مش قصدي ما بيقعدش مع الرجال، قصدي اليوم ده كان يوم النساء، كان مديهم يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. النبي كان يا جماعة ودي شيء مذهل، النبي كان مدي وقت قبل الظهر لاستقبال فتاوى النساء يوميا في المدينة المنورة. كان النبي في الـ في الـ في البيت اللي هو فيه لأم المؤمنين اللي كان عليها الدور في الـ في الـ في اليوم ده كان يستقبل قبل القيلولة، يعني مثلا نقدر نقول من 9 الصبح ل 11 الصبح مثلا كده. الساعتين دول كان النبي بيستقبل نساء المدينة وبدون فتاوى، يعني النبي كان مدي وقت كبير جدا للنساء في اليوم غير الوقت اللي كان بيديه للزوجات بتوعه يوميا، كان بيديهم 3 أوراد يوميا، غير الوقت اللي كان بيديه للزوجة اللي عليها الدور اصلا كان بيديها وقت كمان يوميا. يعني النبي كان عنده اهتمام بالمرأة شديد يا جماعة، الاهتمام بالمرأة والطفل مستقبلنا يا جماعة. السنة اللي فاتت في الاعتكاف جبنا النساء زوجاتنا معانا واطفالنا، فكان خطر وطفل جري عربية خبطته قدام المسجد، نزلت سبت التراويح ونزلت صليتها في الشارع احرس الاطفال. فواحد من الاخوة بيقول لي ليه، قلت له يا ابني دول مستقبلنا، ده انا هقاتل عشان دول الورش باذن الله، ان شاء الله باذن الله اولادنا لازم يعملوا ورش ويفضلوا طول عمرهم على الورش دي، لازم نقاتل عشان نرسم مستقبل لاولادنا. يبقى اذا ديت ايه ده، دي كلها اثر الرسول. كام واحده بقى عدوها بقى ورتبوها 15 واحده 15 واحده، ده معظم ده يا جماعه منهجنا. يعني لو انتوا يعني في سلسله ان شاء الله عايز اعملها على الفيس ان شاء الله اسمها مش هي دي العماره، عبارة عن يا جماعة انتوا فكركم ان الدين هينتصر بدرس الفقه والعقيدة وبالدرس العام، جميل جدا ده عمود. انما اللي طبعا من اثار رسول الله، انا اسف نسيت اقولها، العلم الشرعي، المنهجية في العلم الشرعي. النبي عليه الصلاة والسلام كان عامل معاهد علمية، المعهد اللي عمله في البخاري كنا شبابة متقاربين، عملوا للشبيبة اللي هو مثلا زي سن سنة وكده، معهد النبي اللي عمله لهم نفسه، بس كان ده بعد فتح مكة. والنبي كان عامل معهد في المسجد النبوي برضه بعد فتح مكة، كان لما يجي واحد يسلم يقول دونكم اخاكم ايه، فعلموه هم فاهمين هيدون منهج ايه. يبقى الاهتمام بالعلم الشرعي المنهجي، المنهجية في العلم الشرعي، المنهجية في العلم الشرعي واقامة معاهد للعلم الشرعي، يبقى كل دي من اثار الرسل. طبعا الخطوة دي انا خرجت بها تماما عن سورة الحديد، ولكن باعتبار ان انا بعتبركم شركاء في هذا الطريق وشركاء في بناء السفينة، قلت ان انا يعني انا والله يا جماعة اول مرة تقريبا في الدنيا اقول القعدة دي لحد، انا القعدة دي بقى هتشغل بس مع اخويا وحبيب قلبي، يعني ايه مش عايز اقول مين، يعني يعني حد من شركاء يعني كده في هذا الطريق، يعني هو الوحيد بس شخصية مشهورة، هو من المفكرين والكتاب على النت، هو الشخصية الوحيدة بس اللي انا قعدت ايه واتفقنا ان انا هعمل السلسلة ديت على النت ان شاء الله بعنوان مش هادي العمار، ان ما تعبوش نفسكم في حاجات مش هتوصل، اتعبوا نفسكم في اللي يوصل لدي. هي دي ثم قفينا على اثارين برسولنا في النهاية بقى، ثم رعوة ورهبانية اللي ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله ثم رعوها حق رعايتها. اوعي تبقى من اهل هذه الآية ثم رعوها حق رعايتها، كملي وانطلقي. يبقى اذا سورة الحديد 3 اشواط، مقدمة واربع اشواط. المقدمة عن معرفة الله، لان معرفة الله اللي بتغير الحياة، وبعد كده الشوط الاول اللي مرضاش يقبل انه يدخل، الشوط الثاني اللي مرضاش يكمل، الشوط الثالث اللي مرضاش ينطلق، الشوط الرابع اخر ايتين 28 و29 باختصار كده، اللي دخل وكمل وانطلق ولكن شاف نفسه، شاف ان هو له قيمة. عشان كده ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يعني انت يؤتكم كفلين، انت اللي في كفالة الدين، اوعى تفتكر انك لانك شغال للدعوة الدين كفلك، دي تربية نفسية بقى، انت اللي في كفالة الدين، انت اللي في كفالة الدين. لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء. اوعى تفتكر ان انت، اوعى تفتكر الوقت ان انت ليكي فضل، ان انت شايلة دين وشايلة دعوة، ربنا اللي من عليك انه دخلك. يبقى اذا اخر ايتين بيكسرونا، افهموا ان الله هو اللي له المن والله هو اللي له الفضل. انا بحبكم في الله جدا جدا جدا، وطولت النهاردة من حبي ليكم في الله والله يا جماعة، غير ان انا يا جماعة يعني انا بحب التربية جدا، فلما بيبقى الجلسة درس عام يعني بحب الدروس العام، ربنا يحصل لنا يا رب، بس عايز اخلص في نص ساعة. انما التربية وصناعة الحياة وفهم الحياة انا بحب اطول فيها، لان انا عايزكم تفهموا. يعني انا بقول لكم لازم نبني مع بعض السفينة بتاعة نصرة الدين على النت، والكلام ده لازم تفهمه كويس جدا. ربنا يسددكم ويبارك فيكم. سورة الحديد بقى صلوا بيها الليلة ان شاء الله باذن الله. اخواتنا بقى يعني اختنا امال واخواتنا الاخريات يعملوا لي بحث كده في اثار الرسل ان شاء الله ويوصلوا برضو لابو يحيى ان شاء الله باذن الله. كلام احنا قلناه ده، صلوا الليلة بسورة الحديد ان شاء الله باذن الله. انا اديتكم 3 كورسات، يعني احنا دلوقتي قفلنا الموسم ده السنة دي، قفلنا المعهد القرآن الدعوي على العظيمتان، خدنا تفسير ايات الاخرة في الخمستاشر جزء الاولانيين، يعني خدنا ايات الاخرة في نص القرآن فضل منة الله، وفي التفسير خدنا اول 3 كورسات في الجزء الـ30، كورس الموجة الاولى النبأ والنزعات وعبس بدأت بيها الاول عشان تفهموا شرح الصور بالتفصيل، وبعد كده دخلنا في الترابط الموضعي اللي هو فكرة الموجات العش او المراحل العش او الترابط الموضعي في الجزء الثلاثين، وبعد كده عملنا كورس الترابط الموضوعي في الجزء الثلاثين. المذكرات بتاعت الثلاث كورسات عايزة تبقى خلصانة تامة كاملة. ليه؟ عشان ان شاء الله هنطلع بقى لسنة تانية بإذن الله، فلازم يكون المنهج بتاع سنة أولى متستف وكامل. ربنا يثبتكم وربنا يبارك فيكم، وليه وقفات معاكم في هذا الأمر. اللهم توب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأخرج شياطين الإنس والجن من بيننا، اللهم أدم علينا نعمة الاستعمال لنصرة دينك في الأرض، اللهم افتح لنا القلوب، اللهم بلغنا رمضان، واجعل رمضان القادم فتحا علينا في ديننا يا رب ودنيانا، واجعل رمضان القادم فتحا على أمة حبيبك في سبيلها إليك يا رب، اللهم اجعلها خير أيام مرت علينا في حياتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.